السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله في كرامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبقى سندنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة يوسف من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. اقرأ أبو عمر. أحسن الله إليك. قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي قال له ولده: تالله تفتأ تذكر يوسف. قال الكسائي: فتأت وفاتئت أفعل ذلك، أي ما زلت. وزعم الفراء أن لا مضمر، أي لا تفتأ، وأنشد: فقلت يمين الله لا أبرح قاعدا، ولو قطعوا رأسي لأبيك وأوصالي. أي لا أبرح حاس، والذي قال حسن صحيح. وزعم الخليل وسباه أن لا تضمر في القسم، لأنه ليس فيه إشكال، ولو كان واجبا لكان باللام والنون. وإنما قالوا له ذلك لأنهم عالموا باليقين أنه يداوم على ذلك. يقال: ما زال يفعل كذا، وما فتئ وفتأ، وما فتئ وفتأ، فهما لغتان، ولا يستعملان إلا مع الجهل. قال الشاعر: فما فتئت حتى كأن غبارها سرادق يوم ذي رياح ترفع، أي ما برحت فتفتأ، أي ما برحت فتفتأ تبرح. أي ما وقال برحت ابن عباس: تزال، أي ما برحت فتفتأ تبرح. وقال ابن فتفتأ عباس المجاهد تبرح. دنفا من المرض. وقال ابن عباس تزال حتى تكون حرضا، أي تالفا. قال ابن عباس ومجاهد: دنفا من المرض، وهو ما دون الموت. قال الشاعر: ترى همي حتى فأمرضني، تكون حرضا وقدما زادني مرضا، أي تالفا، حتى تكون حرضا أي تالفا. وقال ابن عباس ومجاهد: دنفا من المرض، وهو ما دون الموت. قال الشاعر: قال الشاعر: سرى همي فأمرضني، وقدما زادني مرضا، كذاك الحب قبل اليوم مما يورث الحرض. وقال قتادة: هرما، قال الضحاك باليا داثرا. قال محمد بن إسحاق: فاسدا لا عقل لك. قال الفراء: الحارض الفاسد الجسم والعقل، وكذا الحرض. قال ابن زيد: الحرض الذي قد رد إلى أرذل العمر. قال ربيع بن أنس: يابس الجلد على العظم. قال المؤرج: ذائبا من الهم. وقال الأخفش: ذاهبا. قال ابن العنبري: هالكا. وكلها متقاربة. وأصل الحرض الفساد في الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم، عن أبي عبيدة وغيره. وقال العرجي: إني امرؤ لج بي حب فأحرضني حتى بليت، حتى شفني السقم. قال النحاس: يقال حرض حرضا، وحروض حروضا، وحروضة إذا بلي وسقم. ورجل حارض وحرض، إلا أن حرضا لا يثنى ولا يجمع. ومثله قمن وحري، لا يثنيان ولا يجمعان. قال الثعلبي: ومن العربي أن يقول حارض للمذكر، والمؤنثة حارضة، أو المؤنثة حارضة. فإذا وصف بهذا اللفظ ثنى وجمع وأنث، ويقال حارض يا حراض حراضة، وحريض وحارض.

وذلك قول يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي من جميل صنعه وغريب لطفه وعائدته على عباده. فأما الشكوى على غير مشك فهو السفه، إلا أن يكون على وجه البث والتسلي، كما قال ابن جريد: لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة تعرقني عرق المدى، من هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا، لكنها نفثة مصدور الإذا جاش لغام من نواحيها غما. قوله تعالى: وجئنا ببضاعة ببضاعة، البضاعة قطعة من المال. جاش لغام من نواحيها عمى بالعين المهملة. قوله تعالى: وجئنا ببضاعة، البضاعة القطعة من المال، يقصد بها شراء شيء. تقول: أبضعت الشيء واستبضعته، أي جعلته بضاعة. وفي المثل: كمستبضع التمر إلى هجر. قوله تعالى: مزجات، صفة لبضاعة، والإزجاء السوق بالدفع. ومنه قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا، والمعنى أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها كل أحد. قال ثعلب: البضاعة المزجات الناقصة غير التامة. واختلف في تعيينها، فقيل: كان قديد وحش، ذكره الواقدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل: خالق الغرائر والحبال، روي عن ابن عباس، وقيل: متاع الأعراب. اختلف في تعيينها هنا، فقيل: كانت قديدا وحيسا. وحيسا، قديدا وحيسا، صلى الله عليه وسلم. فقيل: كانت قديدا وحيسا، ذكره الواقدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل: خلق الغرائر والحبال، روى عن ابن عباس، وقيل: متاع الأعراب صوف وسمن، قاله عبد الله بن الحارث. خلق الغرائر والحبال، نعم. وقيل: خلق الغرائر والحبال، روى عن ابن عباس، وقيل: متاع الأعراب صوف وسمن، قاله عبد الله بن الحارث، وقيل: الحبة الخضراء والصنوبر، وهو البطن، حب الشجر بالشام، يؤكل ويعصر الزيت منه لعمل الصابون، قاله أبو صالح: فباعوها بدراهم لا تنفق في الطعام وتنفق فيما بين الناس. فقالوا: أخذها منا بحساب جياد لا تنفق. أنا عندي ضمة. تنفق نفق ينفق. عايز يقول ايه يعني؟ يعني لا يشترى بها الطعام يعني. فباعوها بدراهم لا، نعم، صلى الله عليه وسلم، فباعوها بدراهم لا تنفق في الطعام وتنفق فيما بين الناس. فقالوا: اخذها منا بحساب جياد فقالوا: خذها منا بحساب جياد تنفق في الطعام. خذها مش فقالوا: خذها منا بحساب جياد تنفق في الطعام. قيل: دراهم رديئة. قاله ابن عباس أيضا، وقيل: ليس عليها صورة يوسف، وكانت دراهم مصر عليها صورة يوسف. وقال الضحاك: النعال والأدم. وعنه: كانت سويقا منخلا. والله أعلم. قوله تعالى: فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: فأوف لنا الكيل، يريدون كما تبيع بالدراهم الجياد لا تنقصنا بمكان دراهمنا، هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن جريج: فأوف لنا الكيل، يريدون الكيل الذي كان قد كاله لأخيهم. وتصدق علينا، أي تفضل علينا بما بين سعر الجياد والرديئة. قاله سعيد بن جبير والسدي والحسن: لأن الصدقة تحرم على الأنبياء. وقيل المعنى: تصدق علينا بالزيادة على حقنا، قاله سفيان بن عيينة. قال مجاهد: ولم تحرم الصدقة إلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: المعنى: تصدق علينا برد أخينا إلينا. وقال ابن شجرة: تصدق علينا تجوز عنا، استشهد بقول الشاعر: فصدق علينا يا ابن عفان واحتسب، وأمر علينا الأشعرية لياليا، إن الله يجزي المتصدقين يعني في الآخرة. قالوا هذا بمعاريض الكلام، لأنه لم يكن عندهم أنه على دينهم، فلذلك لم يقولوا إن الله يجزيك بصدقتك، فقالوا لفظا يوهمه أنهم أرادوه، وهم يصح لهم إخراجه بالتأويل. قاله النقاش: وفي الحديث إن في المعاريض لمندوحة من الكذب. عن الكذب. الثانية استدل عن الكذب إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. الثانية استدل مالك وغيرهم من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع. قال ابن القاسم وابن نافع: قال مالك: قالوا ليوسف: فأوفنا لنا الكيل، فكان يوسف هو الذي يكيل. وكذلك الوزان والعداد وغيرهم، لأن الرجل إذا باع عدة معلومة من طعامه وأوجب العقد عليه، وجب عليه أن يبرزها ويميز حق المشتري من حقه، إلا أن يبيع منه معينا خبرة أو ما لا حق أو ما لا حق أو ما لا حق توفية أي أو ما لا حق توفية فيه، صح كده؟ نعم. أو مالا، ما لا ولا مالا؟ ما لا حق توفية فيه. أو لا ما حق لا توفية. حق توفية فيه، نعم. فخلى بينه وبينه، فما جرى على المبيع فهو على المبتاع، وليس كذلك ما فيه حق توفية من كيل أو وزن. ألا ترى أنه لا يستحق البائع الثمن إلا بعد التوفية، وإن تلف فهو منه قبل التوفية؟ الثالثة: وأما أجرة النقد فعلى البائع، لأن المتاع الدافع لدراهمه المبتاع. لأن المبتاع مبتاع اه نصباء عندي لأن المبتاع الدافع لدراهمه يقول إنها طيبة، فأنت الذي تدعي الرداءة، فانظر لنفسك. وأيضا فإن النفع يقع له فصار الأجر عليه، وكذلك لا يجب على الذي عليه القصاص، لأنه لا يجب عليه أن يقطع يد نفسه إلا أن يمكن من ذلك طائعة. ألا ترى أن فرضا عليه أن يفدي يده ويصالح عليه إذا طلب المقتص ذلك منه، فأجر القطاع على المقتص. وقال الشافعي في المشهور عنه: إنها على المقتص منه كالبائع. الرابعة: يكره للرجل أن يقول في دعائه: اللهم تصدق علي، لأن الصدقة إنما تكون ممن يبتغي الثواب، والله تعالى متفضل بالثواب بجميع النعم لا رب غيره. وسمع الحسن رجلا يقول: اللهم تصدق علي، فقال الحسن: يا هذا، إن الله لا يتصدق، إنما يتصدق من يبتغي الثواب. أما سمعت قول الله تعالى: إن الله يجزي المتصدقين؟ قل: اللهم أعطني وتفضل علي. قوله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. قوله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، استفهام بمعنى التذكير والتوبيخ، وهو الذي قال الله: لتنبئنهم بأمرهم إذ أنتم جاهلون، دليل على أنهم كانوا صغارا في وقت أخذهم ليوسف غير أنبياء، لأنه يعني لا يوصف بالجهل إلا من كانت هذه صفته، ويدل على أنه حسنت حالهم الآن. أي فعلتم ذلك إذ أنتم صغار جهال. قال معناه ابن عباس والحسن: ويكون قولهم وإن كنا لخاطئين على هذا، لأنهم كبروا ولم يخبروا أباهم بما فعلوا حياء وخوفا منه، وقيل جاهلون بما تؤول إليه العاقبة، والله أعلم. قوله تعالى: قالوا أئنك لأنت يوسف، لما دخلوا عليه فقالوا: مسنا وأهلنا الضر، فخضعوا له وتواضعوا، رق لهم وعرفهم بنفسه، فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، فتنبهوا فقالوا أئنك لأنت يوسف، قاله ابن إسحاق. وقيل إن يوسف تبسم فشبهوه بيوسف واستفهموا قال ابن عباس لما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف الآية ثم تبسم يوسف، وكان إذا تبسم كأن ثناياه اللؤلؤ المنظوم، فشبهوه بيوسف، فقالوا له على جهة الاستفهام أئنك لأنت يوسف. وعن ابن عباس أيضا أن إخوته لم يعرفوه حتى وضع التاج عنه، وكان في قرنه علامة، وكان ليعقوب مثلها شبه الشامة، فلما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف رفع التاج عنه فعرفوه، فقالوا أئنك لأنت يوسف. فقال ابن عباس كتب يعقوب إليه يطلب رد ابنه، وفي الكتاب من يعقوب صفي الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر. أما بعد، فإن أهل بيت بلاء ومحن، ابتلى الله جدي إبراهيم بنمرود وناره، ثم ابتلى أبي إسحاق بالذبح، ثم ابتلاني بولد كان لي أحب أولادي إلي حتى كف بصري من البكاء، وإني لم أسرق ولم ألد سارقا، والسلام. فلما قرأ يوسف الكتاب ارتعدت مفاصله، واقشعر جلده، وأرخى عينيه بالبكاء، وعيل صبره، فباح بالسر. وقرأ ابن كثير إنك على الخبر، ويجوز أن تكون هذه القراءة استفهاما كقوله وتلك نعمة. قال أنا يوسف، أي أنا المظلوم والمراد قتله، فلم يقل أنا هو، تعظيما للقصة. قد من الله علينا، أي بالنجاة والملك، إنه من يتقي ويصبر، أي يتقي الله ويصبر على المصائب وعن المعاصي، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي الصابرين في بلائه، القائمين بطاعته. وقرأ ابن كثير إنه من يتقي بإثبات الياء، والقراءة به جائزة على أن تجعل من بمعنى الذي، صح كده؟ في حبر زيادة. نعم. وتدخل يتقي في الصلة، فتثبت الياء على غير، وترفع ويصبر، وقد يجوز أن تجزم ويصبر على أن تجعل يتقي في موضع جزم ومن للشرط، وتثبت الياء، وتجعل علامة إنه وتثبت من يتقي ويصبر، أو إنه من يتقي ويصبر، أي الذي معنى الذي ويصبر، من يتقي ويصبر. نعم، وتجعل علامة الجزم حذف الضمة التي كانت الياء على الأصل، كما قال ثم نادي إذا دخلت دمشقا يا يزيد ابن خالد ابن يزيد. وقال آخر ألم يأتيك والأنباء تني بما لاقت بنو لبون بني زياد. وقراءة الجماعة ظاهرة، والهاء في إنه كناية عن الحديث، والجملة الخبر. قوله تعالى قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، الأصل همزتان خففت الثانية ولا يجوز تحقيقها، واسم الفاعل مؤثر والمصدر إيثار، ويقال آثرت التراب إثارة فأنا مثير، وهو أيضا على أفعل ثم أعل. والأصل أسير، نقلت حركة الياء على الثاء فانقلبت الياء ألف ثم حذفت لالتقاء الساكنين، وآثرت الحديث على فعلت فأنا آثر، والمعنى لقد فضلك الله علينا واختارك بالعلم والحلم والحكم والعقل والملك، وإن كنا لخاطئين أي مذنبين، من خطئ يخطأ إذا أتى الخطيئة. وفي ضمن هذا سؤال العفو، وقيل لابن عباس كيف قالوا وإن كنا لخاطئين، فقد تعمدوا لذلك في لم لذلك، قال وإن تعمدوا لذلك وما تعمدوا حتى أخطأوا الحق، وكذلك كل من أتى ذنبا تخطى المنهج الذي عليه من الحق حتى يقع في الشبهة والمعصية. قوله تعالى لا تثريب عليكم اليوم، أي قال يوسف وكان حليما موفقا، لا تثريب عليكم اليوم، وتم الكلام. ومعنى اليوم الوقت، والتثريب التعيير والتوبيخ، أي لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم عليكم اليوم، قاله سفيان الثوري وغيره. ومنهم قوله عليه السلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، أي لا يعيرها، أي لا يعيرها. وقال بشر فعفوت عنهم عفو غير مثرب وتركتهم لعقاب يوم سرمدي. وقال الأصمعي سربت عليه وعربت عليه بالباء، سربت عليه وعربت عليه بمعنى بمعنى إذا قبحت عليه فعله. وقال الزجاج: المعنى لا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة وحق الإخوة، ولكم عندي العفو والصفح. أصل التثريب الإفساد، وهي لغة أهل الحجاز. عن ابن عباس رضي حق الله عنهما أن الأخوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بعضادتي الباب يوم فتح مكة، وقد لاذ الناس بالبيت، فقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: ماذا تظنون يا معشر قريش؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت، وابن أخ كريم وقد قدرت. قال: وأنا أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم. فقال عمر رضي الله عنه: ففضت عرقا من الحياء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أني كنت قد قلت لهم حين دخلت مكة: اليوم ننتقم منكم ونفعل. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال استحييت من قولي: يغفر الله لكم، مستقبل فيه معنى الدعاء، سأل الله أن يستر عليهم ويرحمهم. وأجاز الأخفش الوقف على عليكم، والأول هو المستعمل، فإن في الوقف على عليكم والابتداء باليوم يغفر الله لكم جزم بالمغفرة في اليوم، وذلك لا يكون إلا عن وحي، وهذا بين. وقال عطاء الخراساني: طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ. ألم تر قول يوسف: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم؟ وقال يعقوب: سوف أستغفر لكم ربي. قوله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا، نعت للقميص، والقميص مذكر. فأما قول الشاعر: تدعو هوازن والقميص مفاضة فوق النطاق تشد بالأزرار، فتقديره: والقميص ذرع مفاضة. درع بالدال صح؟ نعم درع. درع درع مفاضة، القميص درع مفاضة، قاله النحاس. وقال ابن السدي عن أبيه عن مجاهد: قال لهم يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قال: كان يوسف أعلم بالله من أن يعلم أن قميصه يرد على يعقوب بصره، ولكن ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله في النار من حرير الجنة، وكان كساه إسحاق، وكان إسحاق كساه يعقوب، وكان يعقوب أدرج ذلك القميص في قصبة من فضة وعلقه في عنق يوسف لما كان يخاف عليه من العين. وأخبره جبريل بأن أرسل قميصك، فإن فيه ريح الجنة، وريح الجنة لا يقع على سليم ولا مبتلى إلا عوفي. وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره، وكان الذي حمل قميصه يهوذا. قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته، وأنا الذي أحمله الآن لأسره وليعود إليه بصره، فحمله. حكاه السدي: وأتوني بأهلكم أجمعين لتتخذوا مصر دارا. قال مسروق: فكانوا 93، ما بين رجل وامرأة. وقد قيل إن القميص الذي بعثه هو القميص الذي قد من دبره ليعلم يعقوب أنه عصم من الزنا، فالقول الأول أصح. وقد روي مرفوعا من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره القشيري، والله أعلم. قوله تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف، فلولا أن تفندوني. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قوله تعالى: ولما فصلت العير، أي خرجت منطلقة من مصر إلى الشام، يقال فصل فصولا وفصلته فصلا، فهو لازم ومتعد. قال أبوهم، أي قال لمن حضر من قرابته ممن لم يخرج إلى مصر وهم ولد ولده: إني لأجد ريح يوسف، وقد يحتمل أن يكون خرج بعض بنيه. فقال لمن بقي: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني. قال ابن عباس: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف ريح فحملت ريح قميص يوسف إليه، وبينهما مسيرة 8 ليال. وقال الحسن: مسيرة 10 ليال، وعنه أيضا مسيرة شهر. وقال مالك رضي الله عنه: إنما أوصل ريحه من أوصل عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى سليمان عليه السلام طرفه. وقال مجاهد: هبت ريح فصفقت القميص فراحت روائح الجنة في الدنيا، واتصل بيعقوب فوجد ريح الجنة، فعلم أنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص. فعند ذلك قال: إني لأجد أي أشم، فهو وجود حاسة الشم. لولا أن تفندوني، قال ابن عباس ومجاهد، لولا أن تسفهوني. ومنه قول لابغة: إلا سليمان إذ قال المليك له: قم في البرية فاحددها عن الفند، أي عن السفه. وقال سعيد بن جبير والضحاك: لولا أن تكذبوني، والفند الكذب، وقد أفند إفنادا كذب. ومنه قول الشاعر: هل في افتخار الكريم من أودي، أم هل لقول الصدوق من فندي، أي من كذب. فقيل: لولا أن تقبحوني، قال هو أبو عمرو، والتفنيد التقبيح. قال الشاعر: يا صاحبي دعا لومي وتفنيدي، فليس ما فات من أمري بمردودي. وقال ابن الأعرابي: لولا أن تفندوني، لولا أن تضعفوا رأيي. وقاله ابن إسحاق: والفند وضعف الرأي من كبر. وقول الرابع: تضللوني، قاله أبو عبيدة. وقال الأخفش: تلوموني، والتفنيد اللوم وتضعف الرأي. وقال الحسن وقتادة ومجاهد أيضا: تهرموني. وكله متقارب المعنى، وهو راجع إلى التعجيز وتضعيف الرأي. يقال فنده تفنيدا إذا أعجزه، كما قال: أهلكني باللوم والتفنيد. ويقال أفند إذا تكلم بالخطأ، والفند الخطأ في الكلام والرأي، كما قال النابغة: فاحددها عن الفند، امنعها عن الفساد في العقل. ومن ذلك قيل: اللوم تفنيد. قال الشاعر: يا عاذلي دع الملام وأقصرا، طال الهوى وأطلتما التفنيد. ويقال أفند فلانا الدهر إذا أفسده. ومنه قول ابن مقبل: دع الدهر يفعل ما أراد، فإنه إذا كلف الإفناد بالناس أفندا. قوله تعالى: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي لفي ذهاب عن طريق الصواب. وقال ابن عباس وابن زيد: لفي خطئك الماضي من حب يوسف لا تنساه. وقال سعيد بن جبير: لفي جنونك القديم. قال الحسن: وهذا عقوق. وقال قتادة وسفيان: لفي محبتك القديمة. وقيل إنما قالوا هذا لأن يوسف عندهم كان قد مات. وقيل إن الذي قال له ذلك من بقي معه من ولده ولم يكن عندهم الخبر. وقيل قال له ذلك من كان معه من أهله وقرابته. وقيل بنو بنيه وكانوا صغارا، فالله أعلم. قوله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه على عينيه فارتد بصيرا. أن زائدة والبشير قيل هو شمعون، وقيل يهوذا، قال: أنا أذهب القميص اليوم كما ذهبت به ملطخا بالدم. قال ابن عباس عن سدي أنه قال لإخوته: قد علمت أني ذهبت إليه بقميص الترحة، فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة. وقال يحيى بن يمان عن سفيان أنه قال: لما جاء البشير إلى يعقوب قال له: على أي دين تركت يوسف؟ قال: على الإسلام. قال: الآن تمت النعمة. وقال الحسن: لما أرد البشير على يعقوب لم يجد عنده شيئا يثيبه به. فقال: والله ما أصبت عندنا شيئا، وما خبزنا شيئا منذ 7 ليال، ولكن هون الله عليك سكرات الموت. قلت: هذا الدعاء من أعظم ما يكون من الجوائز وأفضل العطايا والذخائر. ودلت هذه الآية على جواز البذل والهبات عند البشائر. وفي الباب حديث كعب بن مالك الطويل، وفيه: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت ثوبي فكسوته مائيه ببشارته. فذكر الحديث، وقد تقدم بكماله في قصة الثلاثة الذين خلفوا وكسوة كعب ثوبيه للبشير، مع كونه ليس له غيرهما، دليل على جواز مثل ذلك إذا ارتجع حصول ما يستبشر به، وهو دليل على جواز إظهار الفرح بعد زوال الغم والترح. ومن هذا الباب جواز حذاقة الصبيان وإطعام الطعام فيها. حاء اللي هي إيه؟ حذاقة الصبيان، يعني لما يختم القرآن يعني؟ أي نعم. أو يتقن العمل، ماهر، لكن هو الأفضل، يبقى ماهر فيه. حذاقة، نعم. ماهر فيه، أحسن الله إليكم. ومن هذا الباب جواز حذاقة الصبيان وإطعام الطعام فيها. وقد نحر عمر بعد سورة البقرة جزورا، والله أعلم. قوله تعالى قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ذكرهم قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني لما عملنا وليمة لما ختمنا الكتب الستة بس كان بعض الناس بينتقد. ما ينتقد يا سيدي، تفهم ملهاش أصحاب يعني ملهاش حدود. مش شغل دماغه الأول ويجي يسأل ولا يدور؟ لا مش دماغ الكسل بيدعي طلب العلم. قوله تعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، في الكلام حذف التقدير، فلما رجعوا من مصر قالوا يا أبانا، هذا يدل على أن الذي قال له تالله إنك لفي ضلالك القديم بنو بنيه أو غيرهم من قرابته وأهله لا ولده فإنهم كانوا غيبا، لا ولده فإنهم كانوا غيبا، وكان يقول ذلك زيادة في العقوق والله أعلم. وإنما سألوه المغفرة لأنهم أدخلوا عليه من ألم الحزن ما لا يسقط المأثم عنه إلا بإحلاله. والإج أم جيم إحلال أم إجلال؟ قلت وهذا الحكم بالحاء المهملة. أحسن الله إليك. قلت وهذا الحكم ثابت في من آذى مسلما في نفسه أو ماله أو غير ذلك ظالما له، فإنه يجب عليه أن يتحلل له ويخبره بالمظلمة وقدرها، وهل ينفعه التحليل المطلق أم لا فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينفع، فإنه لو أخبره بمظلمة لها قدر وبال ربما نفس المظلوم في التحلل منها والله أعلم. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال المهلب فقوله صلى الله عليه وسلم أخذ منه بقدر مظلمته، يجب أن تكون المظلمة معلومة القدر مشارا إليها مبينة والله أعلم. قوله تعالى قال سوف أستغفر لكم ربي، قال ابن عباس أخر دعاءه إلى السحر. وقال المثنى بن الصباح عن طاووس أنه قال سحر ليلة الجمعة، ووافق ذلك ليلة عاشوراء. وفي دعاء الحفظ من كتاب الترمذي عن ابن عباس أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال بأبي أنت وأمي، تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك. قال أجل يا رسول الله فعلمني. فعلمني قال إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب، وقد قال أخي يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي يقول حتى تأتي ليلة الجمعة، وذكر الحديث. وقال أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير أنه قال سوف أستغفر لكم ربي في الليالي البيض في 13 والرابعة عشرة والخامسة عشرة فإن الدعاء فيها مستجاب. وعن عامرين الشعبي أنه قال سوف أستغفر لكم ربي أي أسأل يوسف إن عفى عنكم استغفرت لكم ربي. وذكر سنيد بن داود قال حدثنا هشام قال قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن لثان عن عمه أنه قال كنت آتي المسجد هشام صحيح سنيد عن هشام سنيد بن داود المصيص مدرس التسوية أحسن الله عليك. وذكر سنيد بن داود قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن عمه أنه قال كنت آتي المسجد في السحر فأمر بدار بن مسعود فأسمعه يقول اللهم إنك أمرتني فأطعت فدعوتني فأجبت وهذا سحر فاغفر لي، فلقيت ابن مسعود فقلت كلمات سأسمعك تقولهن في السحر. فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي. قوله تعالى فلما دخلوا على يوسف أي قصرا كان له هناك آوى إليه أبويه، قيل إن يوسف بعث مع البشير 200 راحلة وجهازا وسأل يعقوب أن يأتيه بأهله وولده جميعا. فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه أي ضم ويعني أبويه أباه وخالته، وكانت أمه قد ماتت في ولادة أخي بنيامين، وقيل أحيا الله أمه تحقيقا للرؤيا حتى سجدت له. له قاله الحسن، أحيا الله له أمه. وقيل أحيا الله له، نعم. أحيا الله له أمه تحقيقا للرؤيا حتى سجدت له. قاله الحسن، وقد تقدم في البقرة أن الله تعالى أحيا لنبيه عليه السلام وأباه وأمه فآمنا به. طبعا هذا لا يصح. قوله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال ابن جريج: أي سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله. قال: وهذا من تقديم القرآن وتأخيره. قال النحاس: يذهب ابن جريج إلى أنهم قد دخلوا مصر، فكيف يقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقيل إنما قال إن شاء الله تبركا وجزما آمنين من القحط أو من فرعون، وكانوا لا يدخلونها إلا بجواز ولا جوار، إلا بجوازه. بجوازه، جوازه، إجازته، جواز نعم، السفر. أيوه، باسبور. قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش، قال: قتادة يريد السرير، وقد تقدمت محامله، وقد يعبر بالعرش عن الملك والملك نفسه، ومنه قول النابغة الذبياني: عروش تفانوا بعد عز ومنعة وأمنة. وقد تقدم قوله تعالى: وخروا له سجدا، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: وخروا له سجدا، الهاء في خروا له قيل إنها تعود على الله تعالى، المعنى وخروا شكرا لله سجدا، ويوسف كالقبلة لتحقيق الرؤية. وروي عن الحسن، قال النقاش: هذا خطأ، والهاء راجعة إلى يوسف لقوله تعالى في أول السورة: رأيتهم لي ساجدين، وكان تحيتهم أن يسجد الوضيع للشريف والصغير للكبير. سجد يعقوب وخالته وإخوته ليوسف عليه السلام، فاقشعر جلده وقال: هذا تأويل رؤياي من قبل. وكان بين رؤيا يوسف وبين تأويلها 22 سنة. وقال سلمان الفارسي وعبد الله بن شداد: 40 سنة. قال عبد الله بن شداد: وذلك آخر ما تبطئ الرؤيا. وقال قتادة: 35 سنة. وقال السدي وسعيد بن جبير وعكرمة: 36 سنة. وقال الحسن وجسر بن فرقد وفضيل بن عياض: 80 سنة. جسر بن وقال فرقد. جسر وقال الحسن وجسر بن فرقد وفضيل بن عياض: 80 سنة. وقال وهب بن منبه: ألقي يوسف في الجب وهو ابن كام، 7 ولا 9؟ عندي عيل بس. نعم. 17 ولا 19 سنة؟ سنة عند العين فقط. نعم. وقال سبعة وهب بن عشر. منبه: 7. ألقي 14. يوسف في الجب. وقال وهب بن منبه: ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة، وغاب عن أبيه 80 سنة، وعاش بعد أن التقى بأبيه 23 سنة، ومات وهو ابن 120 سنة. وفي التوراة: 126 سنة، وولد ليوسف من امرأة العزيز إفرايم ومنشى ورح. نعم، ما شيخ إفرايم ومنشى ورحمة امرأة أيوب. وبين يوسف وموسى 400 سنة. وقيل إن يعقوب بقي عند يوسف 20 سنة ثم توفي صلى الله عليه وسلم، وقيل أقامها عنده 18 سنة، وقال بعض المحدثين 40 سنة. وكان بين يعقوب ويوسف 33 سنة حتى جمعه الله. وقال ابن إسحاق: 18 سنة، والله أعلم. الثانية قال سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسن في قوله: وخروا له سجدا، قال: لم يكن سجودا، ولكنه سنة كانت فيهم، يومئون برؤوسهم إيماء، كذلك كانت تحيتهم. وقال الثوري والضحاك وغيرهما كان سجودا كالسجود المعهود عندنا، وهو كان تحيتهم. وقيل كان انحناء كالركوع، ولم يكن خرورا على الأرض، وهكذا كان سلامهم بالتكفي والانحناء. وقد نسخ الله ذلك كله في شرعنا، وجعل الكلام بدلا عن الانحناء. وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة. قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم، وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة. قلت: هذا الانحناء والتكفي الذي نسخ عنا قد صار عادة بالديار المصرية وعند العجم، وكذلك قيام بعضهم إلى بعض، حتى إن أحدهم إذا لم يقم له وجد في نفسه كأنه لا يؤبه به وأنه لا قدر له. وكذلك إذا التقوا انحنى بعضهم لبعض عادة مستمرة ووراثة مستقرة، لا سيما عند التقاء الأمراء والرؤساء، نكبوا عن السير وأعرضوا عن السنن. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: لا. قلنا: أفيعتنق بعضنا بعضا؟ قال: لا. قلنا: أفيصافح بعضنا بعضا؟ قال: نعم. خرجه أبو عمر في التمهيد: فإن قيل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم وخيركم، يعني سعد بن معاذ. قلنا: ذلك مخصوص بسعد لما تقتضيه الحال المعينة. وقد قيل إنما كان قيامهم لينزلوه عن الحمار، وأيضا فإنه يجوز للرجل الكبير إذا لم يؤثر ذلك في نفسه، فإن أثر فيه وأعجب به ورأى لنفسه حظا لم يجز لم يجز عونه على عونه كلمتين لم يجز عونه على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وجاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه لم يكن وجه أكرم عليه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون له إذا رأوه لما يعرفون من كراهته لذلك. الثالثة: فإن قيل فما تقول في الإشارة بالإصبع؟ قيل له: ذلك جائز إذا بعد عنك لتعين له به وقت السلام، فإن كان دانيا فلا. وقد قيل بالمنع في القرب والبعد لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بغيرنا فليس منا. وقال: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف والنصارى بالإشارة، وإذا سلم فإنه لا ينحني ولا أن يقبل مع السلام يده، ولأن الانحناء على معنى التواضع لا ينبغي إلا لله. وأما تقبيل اليد فإنه من فعل الأعاجم، ولا يتبعون على أفعالهم التي أحدثوها تعظيما منهم لكبرائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم عند رأسي كما تقوم الأعاجم عند رؤوس أكاسرتها، فهذا مثله. ولا بأس بالمصافحة، فقد صافح النبي صلى الله عليه وسلم ابن علي جعفر بن أبي طالب حين قدم من الحبشة وأمر بها وندب إليها، وقال: تصافحوا يذهب الغل. وروى غارب التمار عن الشعبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فإن قيل فقد كره مالك المصافحة، قلنا: روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة، وذهب إلى هذا سحنون وغيره من أصحابنا. وقد روي عن مالك خلاف ذلك من جواز المصافحة، والذي يدل عليه معنى ما في الموطأ. وعلى جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف. قال ابن العربي: إنما كره مالك المصافحة لأنه لم يرها أمرا عاما في الدين ولا منقولا نقل السلام، ولو كانت منه لاستوى معه. قلت: قد جاء في المصافحة حديث يدل على الترغيب فيها والدأب عليها والمحافظة، وهو ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي، فقلت: يا رسول الله، إن كنت لا أحسب المصافحة للعاجب. فقال: نحن أحق بالمصافحة منهم، ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت ذنوبهما بينهما. قوله تعالى: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يقل من الجب استعمالا للكرم لئلا يذكر إخوته صنيعهم بعد عفوه بقوله: لا تثريب عليكم. قلت: وهذا في الأصل عند مشايخ الصوفية ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، وهو قول صحيح دل عليه الكتاب. وقيل: لأن في دخوله السجن لأن في دو... لا ولا لأن دخوله كان باختياره، لأن في دخوله السجن لأن دخوله صح كده؟ لأن دخوله السجن كان باختياره بقوله رب السجن أحب إلي مما دعونني إليه، وكان في الجب بإرادة الله تعالى له، وقيل لأنه كان في السجن مع اللصوص والعصاة وفي الجب مع الله تعالى. وأيضا فإن المنة في النجاة من السجن كانت أكبر، لأنه دخله بسبب أمر هم به، وأيضا دخله باختياره إذ قال رب السجن أحب إلي، فكان الكرب فيه أكثر، وقال فيه أيضا اذكرني عند ربك فعوقب فيه. وجاء به بكم من البدو، يروى أن مسكن يعقوب كان بأرض كنعان، وكانوا أهل مواش وبرية، وقيل كان يعقوب تحول إلى بادية وسكنها، وأن الله لم يبعث نبيا من أهل البادية، وقيل إنه كان خرج إلى بدا وهو موضع، وإياه عنا جميل بقوله وأنت التي حببت شغبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما. وليعقوب بهذا الموضع مسجد تحت جبل يقال بدا القوم بدوا إذا أتوا بدا اسم المكان، يعني كما يقال غار غورا، أي أتوا الغور. والمعنى جاء بكم من مكان بدا، ذكره القشيري وحكاه الماوردي عن الضحاك عن ابن عباس، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي بإيقاع الحسد، قاله ابن عباس، وقيل أفسد ما بيني وبين إخوتي وأحال ذنبهم على الشيطان تكرما منهم، إن ربي لطيف لما يشاء أي رفيق بعباده، قدم نفسه بيني وبينه. وقال الطبيب اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون، كقوله الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. وقيل اللطيف العالم بدقائق الأمور، والمراد هنا الإكرام والرفق. قال قتادة لطف بيوسف لطف لطف بيوسف بإخراجه من السجن، وجاءه بأهله من البدو، ونزغ من قلبه نزغ الشيطان. ويروى أن يعقوب لما قدم بأهله وولده وشارف أرض نزع مصر من وبلغ قلبه ذلك ونزع من نزع ونزع من قلبه نزغ الشيطان. ويروى أن يعقوب لما قدم بأهله وولده وشارف أرض مصر وبلغ ذلك يوسف، استأذن فرعون واسمه الريان أن يأذن له في تلقي أبيه يعقوب، وأخبره بقدومه فأذن له، وأمر الملأ من أصحابه بالركوب إليه بالركوب معه. فخرج يوسف والملك معه في 4000 من الأمراء مع كل أمير خلق الله أعلم بهم، وركب أهل مصر معهم يتلقون يعقوب. فكان يعقوب يمشي متكئا على يد يهوذا، فنظر يعقوب إلى الخيل والناس والعساكر، فقال يا يهوذا هذا فرعون مصر؟ قال لا، بل هذا ابنك يوسف. فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف ليبدأه بالسلام، فمنع من ذلك. وكان يعقوب أحق بذلك منه وأفضل، فابتدأ يعقوب يعني منعه يعقوب يعني ولا وكان يعقوب أحق بذلك منه وأفضل، فابتدأ يعقوب بالسلام، فقال السلام عليك يا مذهب الأحزان، وبكى معه يوسف، وبكى يعقوب فرحا، وبكى يوسف لما رأى بأبيه من الحزن. قال ابن عباس فالبكاء 4: بكاء من الخوف، وبكاء من الجزع، وبكاء من الفرح، وبكاء رياء. ثم قال يعقوب الحمد لله الذي أقر عيني بعد الهموم والأحزان. ودخل مصر في 82 من أهل بيته، فلم يخرجوا من مصر حتى بلغوا 600,000 ونيف 1000، وقطعوا البحر مع موسى عليه السلام، رواه عكرمة عن ابن عباس. وحكى ابن مسعود أنهم دخلوا مصر وهم 93 إنسانا ما بين رجل وامرأة، وخرجوا مع موسى وهم 670,000. وقال الربيع بن خثيم وقال الربيع بن خثيم دخلوها وهم 72,000، وخرجوا مع موسى وهم 600,000. وقال وهب دخل يعقوب وولده مصر وهم 90 إنسانا ما بين رجل وامرأة وصغير، وخرجوا منها مع موسى فرارا من فرعون وهم 600,000 و570 رجلا مقاتلين سوى الذرية والهرمى والزمنة، وكانت الذرية 1000,000 و200,000 سوى المقاتلة. فقال أهل التواريخ أقام يعقوب بمصر 24 سنة في أغبط حال ونعمة، ومات بمصر، وأوصى إلى ابنه يوسف أن يحمل جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحاق بالشام، ففعل. ثم انصرف إلى مصر. قال سعيد بن جبير نقل يعقوب صلى الله عليه وسلم في تابوت من ساج إلى بيت المقدس، ووافق ذلك يوم مات عيسو فدفنا في قبر واحد. فمن ثم تنقل اليهود موتاهم إلى بيت المقدس من فعل ذلك منهم، وولد يعقوب وعيسو في بطن، وولد يعقوب وعيسو في بطن واحد ودفنا في قبر واحد، وكان عمرهما جميعا 147 سنة. أخو يعني عيسو أخو يعقوب. نعم. قوله تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما ولحقني بالصالحين. قوله تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. قال قتادة: لم يتمنى الموت أحد، نبي ولا غيره، إلا يوسف عليه السلام، حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه عز وجل. وقيل إن يوسف لم يتمنى الموت، وإنما تمنى الوفاة على الإسلام، أي إذا جاء أجلي توفني مسلما، وهذا قول الجمهور. وقال سهل بن عبد الله التستري: لا يتمنى الموت إلا ثلاثة: رجل جاهل بما بعد الموت، أو رجل يفر من أقدار الله تعالى عليه، أو مشتاق محب للقاء الله عز وجل. وثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحدكم الموت للضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه مسلم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو. عطف بالنهي على النفي، ماشي. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وإذا ثبت هذا فكيف يقال إن يوسف عليه السلام تمنى الموت والخروج من الدنيا وقطع العمل؟ هذا بعيد، إلا أن يقال إن ذلك كان جائزا في شرعه. أما أنه يجوز تمني الموت والدعاء به عند ظهور الفتن وغلبتها وخوف ذهاب الدين على ما بينا. أما إنه نعم على ما بيناه في كتاب التذكرة، ومن قوله من الملك للتبعيض، وكذلك قوله علمتني من تأويل الأحاديث، لأن ملك مصر ما كان كل الملك، وعلم التعبير ما كان كل العلوم. وقيل من للجنس كقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقيل للتأكيد أي آتيتني الملك وعلمتني تأويل الأحاديث. قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض، نصب على النعت بالنداء وهو رب. وهو رب، نصب على النعت ربي، وهو ربي، لفاو الله، نصب على النعت للنداء وهو ربي، وهو نداء مضاف، والتقدير يا ربي، ويجوز أن يكون نداء ثانية. والفاطر الخالق، فهو سبحانه فاطر الموجودات، أي خالقها ومبدئها ومنشئها ومخترعها على الإطلاق، من غير شيء ولا مثال سبق. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة مستوفا عند قوله: بديع السماوات والأرض، وزدناه بيانا في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. أنت ولي أي ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. يريد آباءه الثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فتوفاه الله طاهرا طيبا صلى الله عليه وسلم بمصر، ودفن في النير في صندوق من رخام. وذلك أنه لما مات تشاح الناس عليه، كل يحب أن يدفن في محلتهم لما يرجون من بركته، واجتمعوا على ذلك حتى هموا بالقتال، فرأوا أن يدفنوه في النيل من حيث مفرق النيل بمصر، فيمر عليه الماء ثم يتفرق في جميع مصر فيكون فيه شرعا، ففعلوا شرعا. صلى الله عليه وسلم. فلما خرج موسى ببني إسرائيل أخرجه من النيل، ونقل تابوته بعد 400 سنة إلى بيت المقدس، فدفنوه مع آبائه لدعوته والحقني بالصالحين، وكان عمره 107 أعوام. وعن الحسن أنه قال: ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة، وكان في العبودية والسجن والملك 80 سنة، ثم جمع له شمله، فعاش بعد ذلك 23 سنة، وكان له من الولد إفرائيم ومنشى ورحمة زوجة أيوب. في قول ابن لهيعة قال الزهري: وولد لإفرايم ابن ابن ابن وولد لإفرايم ابن يوسف نون ابن إفرايم، وولد لنون يوشع، فهو يوشع ابن نون، وهو فتى موسى الذي كان معه صاحب أمره، ونبأه الله في زمن موسى عليه السلام، فكان بعده نبيا، وهو الذي افتتح أريحاء وقتل من كان بها من الجبابرة، واستوقفت له الشمس حسب ما تقدم في المائدة. ولد لمنشا بن يوسف موسى بن منشا قبل موسى بن عمران، قبل موسى بن عمران، طيب. وولد لمنشا بن يوسف موسى بن منشا قبل موسى بن عمران، وأهل التوراة يزعمون أنه هو الذي طلب العالم ليتعلم منه حتى أدركه. ده اللي كان نوف البكالي بيقول. أي نعم. فابن عباس قال كذب نوف. والعالم هو الذي خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار، وموسى بن منشا معه حتى بلغ معه حيث بلغ، وكان ابن عباس ينكر ذلك، والحق الذي قاله ابن عباس، وكذلك في القرآن. ثم كان بين يوسف وموسى أمم وقرون، وكان فيما بينهما شعيب صلوات الله عليهم أجمعين. قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم ينكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب ابتداء وخبر نوحيه إليك. خبر ثان قال الزجاج: ويجوز أن يكون ذلك بمعنى الذي، ونوحيه إليك خبره أي الذي من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني هو الذي قصصنا عليك يا محمد من أمر يوسف من أخبار الغيب نوحيه إليك، أي نعلمك بوحي، أو نعلمك بوحي هذا، بوحي هذا إليك. وما كنت لديهم أي مع إخوة يوسف إذا أجمعوا أمرهم في إلقاء يوسف في الجب وهم يمكرون، أي بيوسف في إلقائه في الجب، وقيل يمكرون بيعقوب حين جاءوه بالقميص ملطخا بالدم، أي ما شاهدت تلك الأحوال ولكن الله أطلعك عليها. قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ظن أن العرب لما سألته عن هذه القصة وأخبرهم يؤمنون فلم يؤمنوا، فنزلت الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس تقدر على هداية من أردت هدايته، تقول مثل ضرب يضرب، وفي لغة حرص يحرس، مثل حمد يحمد، والحرص طلب الشيء باختيار. قوله تعالى: وما تسألهم عليه من أجر من صلة، أي ما تسألهم جعلا، إن هو ما أي ما هو يعني القرآن والوحي إلا ذكر، أي عظة وتذكرة للعالمين. قوله تعالى: فصي من أحسن الله إليكم. بارك الله فيك.